بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الاستخارة والمشاورة. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب الاستخارة والمشاورة، أي ما جاء في مشروعية الاستخارة والمشاورة. والاستخارة هي طلب خير الخيرين، إذا ما تردد الإنسان في أمر وفي تردده بين خير وشر، أو بين معرفة أفضل الخيرين، فإنه يطلب خير الخيرين. والاستخارة تكون من العبد لربه عز وجل، فلا يقال استخار فلان فلانا، لأن الاستخارة لا تكون إلا من العبد لربه، لأن الله هو الذي يعلم مآلات الأمور ويعلم حقائق الأشياء، وأما الناس فلا يعرفون ذلك ولا يعرفون عواقب الأمور. ولهذا تشرع الاستخارة عندما يحصل التردد بين أمرين، أو في أمر لا تعرف عاقبته. والمشاورة هي طلب الرأي والمشورة، وتكون فيما بين الناس، فيسأل الرجل غيره عما يشكل عليه، ويستشيره فيما يريد. وهذا من باب إسناد الأمر لأهله، فيستشار أهل العلم في المسائل العلمية ويرجع إليهم، ويستشار أهل الخبرة بالأمور الأخرى، كل بحسب خبرته وبحسب معرفته لهذه الأمور. وهذه المشورة تكون في أيضا الأمور التي تشكل، فيستشير الرجل في أمر من الأمور ليعلم ما عنده فيه. ولهذا قيل إن المشاورة هي استظهار ما عند الغير، استظهار ما عند الغير من رأي. والاستشارة لا تكون إلا لذوي العقل والحكمة، الذين يستنار بكلامهم وبأقوالهم وبآرائهم، فيرجع لهم في هذه الأمور التي يحسنونها، ليستنير الإنسان برأيهم. والاستشارة حقيقة من العقل، فإن المستشير ينظر بأكثر من عقل وبأكثر من بصيرة، فيضيف إلى نظره وعقله نظر غيره، فتجتمع لديه الآراء وتجتمع لديه الأقوال في أمر من الأمور، ثم بعد ذلك يميز. والاستشارة لها وقع في النفس، فإن بعض الناس قد يغفل عن شيء، فما أن يذكر له الرأي حتى تنجلي الأمور ويعرف الحق، لأن بعض الأمور قد تخفى على بعض الناس، فما أن يستشير حتى تتبين له وجهة الأمر، حتى إنه لربما لم ينتهي المتكلم من كلامه أو المستشار من كلامه حتى يتبين له أنه الحق ويقول كنت غافلا عن كذا وكذا، لأن الإنسان يغفل مهما أوتي من علم وعقل وحكمة يغفل، فإذا ذكر بشيء تذكر. والاستشارة من فعل أهل العقول ومن فعل أهل الحكمة، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه، بل أمره الله عز وجل بذلك. ثم ذكر تحت هذه الترجمة بعض النصوص في ما جاء في الاستخارة والمشاورة. كما ذكرت، الاستخارة معاملة بين العبد وربه، والمشاورة معاملة بين العباد فيما بينهم. فمن استخار واستشار حصل له المعرفة بالأمور، ولهذا يقولون ما ندم من استخار واستشار، لأن الاستخارة من الله، يستخير الله عز وجل ويستشير الخلق، فأخذ بكل الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا للخير. ثم ذكر تحت هذه الترجمة بعض النصوص مبتدئا بذكر الآيات، ومن هذا قول الله عز وجل وشاورهم في الأمر، وهذا في سياق ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن أصحابه إذا ما أخطأوا، وأن يستغفر لهم، يعفو عن حقه ويستغفر الله عز وجل لهم فيما بينهم وبين الله، ويشاورهم في الأمر. وشاورهم في الأمر أي ارجع إليهم في الأمور التي تعرض لك، واستشرهم فيما تكون فيه الاستشارة، لأن الاستشارة تكون في الأمور الدنيوية التي لا يترجح فيها شيء، أو تكون فيما يفاضل بينه من أعمال البر، مثل أن يتردد إنسان بين طلب العلم مثلا وبين باب آخر من أبواب الخير، ما الذي يقدم ويؤخر، فيستشير، يستخير الله ويستشير. أما إذا كان الأمر الشرعي ليس له مزاحم والإنسان قادر عليه، فإنه لا يستشير في ذلك، مثلا لا يستشير في إقامة الصلاة الواجبة، لا يستشير في صيام رمضان هل أصوم أو لا أصوم، لأن هذه أمور واضحة. ولهذا لما كان في يوم بدر ونزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا دون الماء، وكان الماء بينه وبين المشركين، فقال له بعض أصحابه أهو الرأي والمشورة أم منزلا أنزلك الله إياه، قال بل هو الرأي والمشورة. وهذا من الفقه، إذا كان هذا أمر من الله فليس للناس فيه رأي ولا مشورة، وإذا كان من باب الرأي والمشورة فممكن أن ينظر فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والمشورة، فأشاروا إليه أن لا يجعل الماء بينه وبينهم، وإنما يكون دون الماء بحيث يحجب الكفار عن الماء وعن الورود. وهذه من المكاسب العسكرية عند أهل الخبرة بهذا الأمر. فالمقصود أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاورهم في الأمر، فكان يشاورهم في الأمر، استشارهم في يوم بدر في خروجهم لما خرجوا وهم يريدون العير، استشارهم في أمر القتال، فأشاروا عليه باستعدادهم للقتال، استشارهم في غزوة الأحزاب، فأشار عليه سلمان الفارسي بالخندق، وهذه من ثمار الاستشارة، فإن الخندق وحفر الخنادق لم يكن معروفا عند العرب، ولهذا قال سلمان رضي الله عنه قال كنا في فارس إذا حاصرنا العدو خندقنا بيننا وبينه، فما كانت العرب تعرف هذا، ولهذا لما حفر الخندق فوجئت قريش بهذا، وقال بعضهم لم يكن هذا من فعل العرب أو كذا، لأن هذا لم يكن معروفا عندهم. فهذه من ثمار الاستشارة، أن الإنسان قد يطلع على شيء لم يكن معلوما له وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلم بالشرع هو أعلم به، وأما الأمور الدنيوية وبعض ما يستخدم من آلة الحرب وبعض الخطط التي تسمى بالخطط العسكرية، فلا شك أن للناس من الخبرات ومن المعرفة بهذه الأمور ما لم يكن معلوما لديه عليه الصلاة والسلام، لأنه رسول مبلغ عن الله في الوحي. وأما الأمور الدنيوية كما قال أنتم أعلم بدنياكم لما أشار عليهم بعدم تأبير النخل فلم يطلع، فعند ذلك قال له إنما هو رأي رأيته، فإذا أخبرتكم عن الله فإني لا أكذب، وإذا أخبرتكم عن شيء من أمور الدنيا فهو الرأي والمشورة. فبعض الأمور الدنيوية قد يكون للنبي صلى الله عليه وسلم فيها رأي ولغيره رأي، وقد يكون الصواب مع من مع غيره عليه الصلاة والسلام، وقد يكون الصواب معه. أما الدين فليس هناك مجال للرأي أو النظر العقول فيما أوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا الأمر، ومشاورته لأصحابه كثيرة، حتى إنه ذكر في سيرته أنه كان يسمر مع أبي بكر وعمر يشاورهما في أمور المسلمين، فهذا مما يدل على امتثال النبي صلى الله عليه وسلم ومشاورته لأصحابه. واختلف في الحكمة من مشروعية مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فقيل إن هذا من باب أن يبين للأمة مشروعية الاستخارة، مشروعية الاستشارة، وأن الحاكم والأمير يحتاج لذلك، فهي لبيان مشروعية هذا الأمر، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إليها، كما قال ذلك الحسن البصري قال لم تكن مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لحاجة، وإنما أراد أن يبين لهم مشروعية ذلك لمن بعده. وقيل إن هذا تطيبا لنفوسهم، فإن أصحابه كانوا أهل عقول ورأي، وكثير منهم كان من السادة المطاعين في أقوامهم، فكانوا يحبون أن يرجع إليهم في الرأي والأمر، فكان هذا فيه تألف لنفوسهم حتى تمكن الإيمان من قلوبهم. ولهذا جاء الأمر بالمشورة في سياق التلطف، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وقبل ذلك قال ولو كنت فظا غليظ القلب لم انفضوا من حولك، فهذا فيه دليل على أن هذا فيه تطيب لنفوسهم وتألف لقلوبهم. ولا يمنع أن تكون هذه الأمور كلها مقصودة من استشارته لأصحابه. وقيل بل مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فيما يحتاج إليه، مما قد يحتاج إليه من بعض الأمور الدنيوية، والذي يظهر أنه عليه الصلاة والسلام كان يرجع إليهم في بعض الأمور التي يحسنونها، كما كان يسند قيادة الجيوش لمن يحسن ذلك، وكان يرجع لأهل الخبرة في خبرتهم وفيما يحسنون، فانتفع بمشاورة سلمان وبحفر الخندق ولم يكن هذا معلوما لدى العرب. فلا يبعد أن تكون الحكمة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه متعددة، وهو أن يبين لهم السنة في ذلك، وأن ينتفع بآرائهم فيما يحسنون، وفيه تألف لقلوبهم. نعم. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، أي يتشاورون بينهم فيه. وهذا أيضا في حال المؤمنين، وأن أمرهم شورى كما وصفهم الله عز وجل في سياق خبره عن المؤمنين، أن أمرهم شورى بينهم، كما قال: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فهذا في سياق وصف المؤمنين أنهم يتشاورون فيما بينهم، وهذا مما يدل على أن المشورة تكون للأمير ولغيره، فإن هذا في خبر الله عز وجل عن المؤمنين، فليست هي مقتصرة على الأمير أو على الخليفة أو على يعني من له ولاية، وإنما هي عامة، فكل من عرض له أمر يحتاج إلى غيره رجع إلى إخوانه وإلى أهل الخبرة وإلى أهل المعرفة وإلى أهل العقول، يستشيرهم في بعض شأنه ويرجع لهم فيما يشكل عليه فينتفع. وصاحب العقل لو استشار مئات الرجال فهو ليس ملزم برأي أحد، ولكن من كمال عقله أن تعرض عليه أو يستظهر آراء الناس ثم ينظر، فقد يتنبه أو ينبه لأمر هو غافل عنه، ولهذا الاستشارة من كمال العقل، لكن يستشار العاقل. أما بعض الناس إذا ذكر شيئا أو أشار بشيء إن لم تقبله أصبح خصما لك، هذا لا يستشار، هذا يعني صاحب العقل تستشيره فيقول أرى كذا وكذا وينصح، فإن قبلت قوله وإلا تركت. أما أن يلزم يعني من استشاره برأيه ويصبح في نفسه شيء بعد ذلك، هذا ليس من فعل أهل الحكمة والعقل، لأن الإنسان أدرى بحاله، ودائما حتى الذي يشير بشيء لا يقطع بالمصلحة فيه إلا إذا كانت ظاهرة، وهو لا يلزم الناس أيضا به، فيقول هذا الذي أرى والله أعلم والأنفع في كذا، وأنت أعلم بحالك وأدرى بنفسك. أما أن يصبح خصما أو أنه يتابع يعني من استشار ماذا فعلت، هل أخذت برأيي، أو يقول له لا أنصح لك بعدها، كما يقول بعض الناس يقول انصح له مرة فإن لم يقبل فلك أن تخادعه كذا، كما جاء في بعض الأخبار في بعض السير مما ينقل عن بعض العرب وغيرهم، يقول إن لم يقبل النصح فنصحته أولا فلم يقبل فغششته ثانيا، هذه ليست من الأمانة وليس من الصدق. إنسان ينصح فإن قبل رأيه أو لم يقبل، المهم هو أن ينصح ويصدق في نصحه. وأيضا على المستشار أن لا يتكلم فيما لا يعلم، فإذا استشير في شيء لا يعلمه يقول لا أعلم، وإذا استشير في شيء هو صاحب علم به لكن لم يظهر له في هذا الأمر شيء على وجه الخصوص يقول لم يظهر لي شيء، لم يترجح لي شيء، أو يرشد يعني من استشاره إلى غيره ممن هو أدرى بهذا الأمر منه، هذا من العقل ومن النصح. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فصفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الآيات في المشورة والمشاورة ذكر هذا الحديث العظيم في الاستخارة، وبهذا يكون استوفى ما ترجم له في قوله باب الاستخارة والمشاورة. فالآيتان في المشاورة وهذا الحديث في الاستخارة. والاستخارة كما تقدم هي بين العبد وربه، يستخير الله عز وجل. وذكر في هذا حديث جابر المشهور في الاستخارة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، أي هو في تعليمه وفي حرصه على تعليم الاستخارة يعلمهم كما يعلمهم السورة من القرآن. وهذا مما يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بل شدة عنايته بتعليمهم الاستخارة. قال في الأمور كلها، أي يعلمنا أن نستخير الله في الأمور كلها. والاستخارة كما تقدم في بعض الدروس أن من أهل العلم من قال تكون في الأمور الدنيوية دون الدينية الشرعية، لأن الشرع مبين وموضح والاستخارة فيه، وأما الأمور الدنيوية التي قد تخفى فيستخار فيها. والصحيح أن الاستخارة تشمل الأمور الدينية الشرعية والأمور الدنيوية، لكن دخولها في الأمور الشرعية ليس كما تقدم هو أن يستخير الإنسان في الواجب الذي ليس له مزاحم أو هو قادر عليه فيستخير الله في أن يفعل مثلا الصلاة أو الصوم، وإنما في أمر لا يترجح فيه شيء، مثل المفاضلة بين أعمال البر يستخير الله كما يستشير العلماء فيما يقدم ويؤخر، كذلك يستخير الله قبل ذلك فيما هو خير له. فقد يتعارض أو يشكل على بعض الناس البدء بأمر من الأمور مع مزاحمة أمر آخر له، كالمفاضلة مثلا بين الجهاد وطلب العلم، الجهاد المشروع وطلب العلم، أو بين بر الوالدين والخروج في طلب العلم والقيام على خدمة الوالدين أو الخروج مثلا في طلب علم أو في عمل آخر. فهذا كله من الأمور الشرعية لكنها قد تخفى. أو ما الذي يبدأ به من أنواع العلوم، أو ما الذي يبدأ به من الكتب، أو على من يدرس من أهل العلم فيستخير الله فيما يشكل عليه. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الوصية الصغرى عن المنهج في طلب العلم فذكر أشياء، ثم قال وإذا أشكل على الإنسان شيء فليستخير الله، يعني فيما يشكل عليه من الأمور المتعلقة بمنهجه في طلب العلم. وكذلك الأمور الدنيوية كإقدامه على تجارة أو على زواج أو على أمر من الأمور لا يدري هل له في ذلك خير أم لا يستخير الله. بل ذكر العلماء أيضا الاستخارة في عامة الأمور حتى ولو كانت بعض الأمور اليسيرة التي قد يحقرها بعض الناس. وهذا نبه عليه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في أن الأمر قد يحقره بعض الناس وقد يورث شيئا عظيما لا يدري الإنسان ما هي العواقب، فقد يقدم على شيء يسير يظن أنه يسير وهو عظيم، فيستخير الله عز وجل في كل أمر من الأمور التي تشكل. هذه الاستخارة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه هي قوله، قال إذا هم أحدكم بالأمر، تقدم من المقصود بالأمر، إذا هم أحدكم بالأمر، وهذا فيه دليل على أنه إنما تكون الاستخارة إذا هم بشيء، أما إذا لم تكن له لم يكن له قصد فيه فلا يستخير حتى يريد الشيء أو يهم به أو يقصده، فعند ذلك يستخير، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يركع ركعتين أي يصلي ركعتين، وهذا من إطلاق الجزء على الكل، فإن المقصود بالركوع هنا الصلاة، أي يركع أي يصلي ركعتين من غير الفريضة، أي هاتين الركعتين من غير الفريضة. وقد قال بعض أهل العلم لا بأس أن تكون فريضة فيستخير بعدها، والصحيح أن النص يعني صريح في أن هاتين الركعتين من غير الفريضة. ثم اختلف العلماء هل تكون من الفرائض التي تشرع من النوافل المشروعة مثل الرواتب، مثل تحية المسجد، مثل الصلاة بين الأذان والإقامة فيستخير بعدها. بعض أهل العلم يقول هذا شامل ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير الفريضة، وبعضهم يقول لا بد أن ينوي صلاة خاصة بالاستخارة، ولعل هذا أحوط، وهو أن يصلي ركعتين يقصد بهما صلاة الاستخارة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. هذه كلمات عظيمة، وهي من الثناء على الله عز وجل بين يدي الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك بعلمك، لأن الاستخارة مرجعها معرفة خير الخيرين مرجعه إلى العلم، وأستقدرك بقدرتك أي أسألك أن تهبني القدرة على هذا الأمر بقدرتك على سائر الأمور. والحكمة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أن تحقق الأشياء للناس وحصول الخير للناس يرجع إلى أصلين، إلى العلم به وإلى القدرة عليه، لأن بعض الناس لا يفعل ما هو خير له لجهله به، لا يعلمه، أو يكون عالما به لكن لا يقدر عليه، فإذا سأل الله بعلمه أن يختار له الأصلح، وسأل الله بقدرته أن يعينه على هذا الأمر، تحقق له الأمر، فأصبح عالما قادرا، أصبح عالما قادرا، وإلا فإنه لا يتحقق الأمر إلا بهذين الأمرين، بالعلم به، بالعلم بالخير وبالقدرة عليه. ولهذا قال أستخيرك بعلمك، أي أسألك أن تختار لي الأصلح بعلمك بمآلات الأمور وما عليه حقائق الأشياء، لأن الذي يعلم العواقب هو الله، والاستخارة في أمر مستقبل لا يدري الإنسان ما الذي سيقدم عليه، وإن كان في ظاهره أن المصلحة في كذا وكذا، وبعض الناس يندفع، يعني إذا قرر بنظره قاصر أن المصلحة في كذا فتجد أن نفسه تكره الاستخارة خشية أن يصرف عن هذا الأمر، وهذا من الجهل، يعني الإنسان لو أنه قدر في نفسه أن المصلحة كما يقولون 100% في هذا الأمر لا يمنع هذا من الاستخارة، لأنك لا تدري عن عواقب الأمور، وأنت إذا استخرت الله واستجاب لك وصرفت عن شيء لن تصرف عن شيء فيه خير لك، وإنما تصرف عن أمر فيه شر لك، لأنك تشترط على الله. إن كان هذا الأمر فيه خير قدره لك، وإن كان فيه شر صرفه عنك. فهذا من الجهل، أن بعض الناس يكره الاستخارة لما يحب خشية أن يصرف عنه، بل يستخير الله لأن الله أعلم بهذا الأمر منه، فإذا علم الله له فيه خيرا يسره له، وإن علم الله أن فيه شرا صرفه عنه. استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، أسألك من فضلك العظيم. الجملة الأولى استخارة، والجملة الثانية استقدار، والجملة الثالثة سؤال الله من فضله وهو أن يرزقه، فهذا مكمل لحصول الخير، لأنه قد يعلم الخير ويكون قادرا عليه، ولكن يخفى عليه من الفضل الذي عند الله عز وجل ما يخفى عليه، فيسأل الله من فضله، لأنه قد ييسر الله له من الخير ما لا يخطر له ببال. وأسألك من فضلك العظيم، وأسألك من فضلك العظيم. ثم قال فإنك تقدر ولا أقدر، يعني هذا كمال التضرع لله عز وجل، يظهر فقره لله وجهله في مقابل ثنائه على ربه. فإنك تقدر ولا أقدر، هذا فيه تمام الخضوع والذل لله عز وجل، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، كما نقول عندما نسمع المنادي ينادي بالصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح شرع لنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه من أعظم أسباب تحقق الأمور التوكل على الله والتبري من الحول والقوة، لأن من أعظم ما يخذل به الناس اليوم هو أن يظن أنه قادر على الشيء، وأنه بقدرته وبخبرته سيتحقق له الشيء، فيخذل من هذه الجهة. أما إذا استشعر فقره لله وأنه عاجز إن لم ييسر الله له الأمر، فهذه من أسباب تيسير الأمور. فإنك تقدر ولا أقدر، تقدر على هذا الأمر وعلى غيره ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، تعلم ولا أعلم، هذا في مقابل أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإن هذا كالتعليل للأول، لأنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وهذا هذه الجملة فيها أن الله عز وجل مطلع على الأمور المستقبلة، فإن الغيب بقسمين، الغيب الزماني والغيب المكاني لا يعلمه إلا الله، فكل من كان في مكان فإنه يغيب عنه ما في الأمكنة الأخرى، ويغيب عنه ما في الأزمنة الماضية، ما في المستقبل وما في الماضي، ولهذا نحن لا نعرف أخبار من مضى إلا بخبر الله عز وجل أو بنقل من شهد ذلك الزمان، وإلا فنحن لا نعلم ما في الغيب الزماني الماضي. وأما غيب المستقبل، الغيب الزماني في المستقبل، فهذا لا يعلمه أحد، ولا سبيل لمعرفته بنقل ناقل، وإنما يعلمه الله، ولهذا يسأل الله عز وجل ويتوسل إليه بعلمه بالغيب، وأنت علام الغيوب، أي ما من شيء في الغيب إلا وأنت عليم به، وهذا دليل على كثرة علمه. وإن في قوله علام، وهذه تسمى عند أهل اللغة صيغة مبالغة، ولا يقال في حق الله مبالغة، بل إن الله موصوف بهذه الصفة، والغيوب جمع، ما قال عالم الغيب وإنما علام الغيوب، أو هو أي أنه عليم بكل غيب وأنت علام الغيوب. هذا تضرع وتوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته، يتوسل لله بعلمه وبقدرته ويسأل الله من فضله، ثم يعلل ذلك: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ثم يأتي الدعاء: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر. اختلف الشراح في هذه الجملة: هذا الأمر، إن كنت تعلم أن هذا الأمر، هل يقول هذا الأمر كما ورد؟ فقيل إن قوله إن كنت تعلم هذا الأمر يقول هذه الجملة ويستحضر في نفسه هذا الأمر ولا يسميه، وإنما يذكره بعد الفراغ من الدعاء، لأنه جاء ويسمي حاجته، فإذا فرغ من الدعاء يقول كذا وكذا. وأما في الأول فيجمل: إن كنت تعلم هذا الأمر. وقيل إنما يسمي حاجته عند ذكر هذه الجملة. ثم اختلفوا في هذه الصيغة على قولين: القول الأول أن يقول إن كنت تعلم أن هذا الأمر وهو كذا وكذا، والقول الآخر إن كنت تعلم كذا وكذا، ولا يقول هذا الأمر، وإنما كني به عن الحاجة. وقيل إنه يذكر هذه الجملة، يقول إن كنت تعلم هذا الأمر وهو كذا وكذا، أو يقول إن كنت تعلم كذا وكذا ويذكر حاجته. هذا خلاف بين أهل العلم في فهم هذه الجملة، وهل تسميته لحاجته يكون أثناء الدعاء أو بعده. وبعضهم قد يضمر هذا حتى التسمية، يقول يكون هذا في نفسه فلا يذكر شيئا. والذي يظهر أن النص محتمل لهذه الأمور، فلو سمى حاجته عند الدعاء أو بعده فلا بأس، ولو نوع في استخارته لعل هذا أولى، لأنه إذا كانت الإصابة في أحد هذه الأقوال فإنه يصيب الحق. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، خير لي، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، هنا يسأل الله عز وجل أن يكون هذا الأمر خير له في الدين والمعاش. الدين ما يتعلق بأمور الدين، وما له خير في دينه، وما له رفعة في إيمانه، والمعاش هو ما مصالح الدنيا ومعاشه فيها. وبهذا يكون قد اكتمل طلب الخير مما يتعلق بأمر الدين ومما يتعلق بأمر الدنيا. ثم قال: وعاقبة أمري، أو على الرواية الأخرى: عاجل أمري وآجله. فهذا يكون متعلق بالمستقبل، فإنه ذكر الأمرين: أمر الدين وأمر الدنيا، ثم ذكر أمر المستقبل، لأن المستقبل يغيب عن الإنسان. وإذا كان الجملة الثانية الثابتة قال: عاجل أمري وآجله، فيكون هذا سأل الله الخير في العاجل والآجل، فسأله مما يتعلق بأمر الدين والدنيا ومما يتعلق بالعاجل والآجل. وهذا مما يشمله اللفظ الأول، لكنه زيادة في التضرع لله عز وجل، وهو أن يكون الخير يتحقق له في الدين والدنيا وفي الآجل والعاجل، فيكون قد استوفى الخير في وقته الذي هو فيه وفي المستقبل. وهذا يشكل على بعض الناس، يظن أنه إذا قل إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، يظن أن هذا من الاستثناء في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليعزم أحدكم مسألته ولا يقول اغفر لي إن شئت. فيقول: كيف يأتي في الاستخارة إن كنت تعلم كذا وإن كنت تعلم كذا؟ نقول: هذا ليس فيه تعليق على المشيئة، ولكن إذا كان العبد يجهل العواقب فيسأل الله وهو عليم بهذا الأمر، إن كان يعلم أن له فيه خيرا قدره له، وإن كان يعلم أن له فيه شرا صرفه عنه. وليس هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم مسألته في هذا الأمر، لأن المغفرة والرحمة من الخير المحض. أما عندما يسأل الله ما لا يدري هل له فيه خير أم لا، فهذا يعلقه على علم الله، كنت تعلم أن لي فيه خيرا فقدره لي. قال فاقدره لي ويسره لي. فاقدره لي أي اجعله مقدرا، ويسره لي اجعله مقدرا بتقديرك الذي يسبق الأشياء، ويسره لي أي اجعله ميسرا لي ثم بارك لي فيه. فهذه ثلاثة أمور: أن يقدر الله، أن يقدره، وأن ييسره، وأن يبارك فيه. ومن تأمل هذا الدعاء العظيم وغيره من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يدرك أن الناس مهما أوتوا من فصاحة وعلم لا يمكن أن يأتوا بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من حرصه على أصحابه أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي، هذا كما قلنا يسمي هذا الأمر أو يضمره في نفسه، أو يقول هذا الأمر ثم يسميه بعد الدعاء على أقوال لأهل العلم. إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، هذا كما تقدم، كما تقدم في سؤال الخير. إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري أو عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني، فاصرفه عني. وهذا متعلق بصرف ذلك الشيء عن المستخير، أي أن يصرف الله عز وجل ذلك الأمر واصرفني عنه. وهذا متعلق بسؤال الله أن يصرفه هو عن هذا الأمر، وهذا غاية ما يكون في سؤال الله عز وجل، أن يصرف ذلك الشيء عنه ويصرفه عنه، يصرف ذلك الشيء عن المستخير ويصرف المستخير عن ذلك الشيء. فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان. وهذا مناسب لقوله وأسألك من فضلك العظيم، لأنه لا يتعلق دعاءه بصرف هذا الأمر، بل يقول واقدر لي الخير حيث كان. وهذا يدل على أن الاستخارة ليست متعلقة أبدا إما بتقدير الأمر أو بصرفه، بل أنه قد يقدر له الخير الذي لا يطلبه. واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. وهذه الجملة عظيمة في أن الإنسان قد يقدر له الأمر ولا يرضى به، فلا تطمئن نفسه إليه، فقد يكفر نعمة الله وقد يأبى وقد يرفض. فإذا قدر الله عز وجل له الرضا به استقرت نفسه ورضي بذلك الأمر وحصل له بذلك خير عند الله عز وجل. فهذا هو الدعاء العظيم في الاستخارة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ثم اختلف أيضا في هذا الدعاء، هل يكون في أثناء الصلاة وفي مواطن الدعاء منها، أو يكون بعد الصلاة، على قولين لأهل العلم. والذي يظهر أن الدعاء يكون بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، فدل على أن هذا الدعاء يكون بعد الركعتين وبعد هذه الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. استحباب الذهاب إلى العيد هذا أمر واضح وبين ووردت به النصوص أنه يذهب من طريق ويرجع من طريق. ثم عطف عليه المصنف عيادة المريض والحج والغزو واتباع الجنائز ونحوها، وهذه المسائل مختلف فيها بين أهل العلم، فإن من العلماء من قال هذا يشرع في الذهاب للعيد، وكذلك ثبتت السنة كما سيأتي في خروجه إلى الحج وكذلك في تنقله بين المشاعر أنه كان يفعل ذلك، لكن هل يطرد هذا في غير هذه الأعمال؟ قال بعض أهل العلم مما يلحق بالعيد يوم الجمعة في خروجه للجمعة، فإن يوم الجمعة عيد الأسبوع فيخرج من طريق ويرجع من طريق. ثم وقال بعضهم أيضا يطرد هذا في سائر الصلوات الخمس، لأن الصلوات من أعمال البر، فإذا كانت الحكمة هو أن يشهد له الطريق فيذهب للصلاة من طريق ويرجع من طريق آخر. وتوسع بعض أهل العلم فقالوا هذا عام في كل أمر، حتى في اتباع الجنائز وعيادة المريض كما ذكر هنا المصنف. وهذه الأقوال بعد ما ثبتت السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في العيد والحج ليس عليها دليل صحيح، وإنما هي مقيسة على فعله في الحج وفي العيد. ولهذا ضعف بعض أهل العلم كما فعل هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قال إن هذه الأقيسة الثلاث قياس الجمعة والصلوات الخمس وأعمال البر الأخرى على العيدين وعلى الحج فإن هذا ليس عليه دليل، وهذا قياس ضعيف. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن هذا هو الحق، فإن الأصل في العبادات التوقيف، فإذا لم يثبت أنه فعل في الجمعة ولا في الصلوات الخمس ولا في عيادة المريض فإنه لا يقاس هذا على غيره. وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا في خروجه للجمعة ولا الصلوات المكتوبة ولا غيرها من أعمال البر، فيبقى الأمر على ما هو عليه، يذهب من طريق ويرجع من طريقه لا بأس. وأما إذا كان بعض الناس يسلك طريقا في الذهاب ويرجع من طريق ليس من باب التعبد، وإنما من باب أمر آخر، مثل يعني يمر من طريق يعني لحاجته لهذا الطريق ثم يرجع من طريق آخر لحاجته، كان تكون له تجارة أو له عمل ويمر من الطريق الآخر حتى يمر على متجره أو على عمله أو على صديق فلا بأس، لكن المقصود هنا أنه يقصد ذلك تعبدا فيأتي من طريق ثم يرجع من طريق آخر، هذا غير مشروع في غير العيدين وفي غير خروجه للحج والمشاعر. ولهذا المصنف هنا ذكر العلة من ذلك، قال لتكثير مواضع العبادة، وهذه علة علل بها العلماء تغيير الطريق، قالوا لتكثير مواضع العبادة حتى تشهد له هذه الأماكن. والعلة أيضا مختلف فيها، العلة مختلف فيها، ففي العيدين قيل إن العلة في خروج العيدين من طريق والرجوع من طريق حتى يكثر انتشار الناس في البلد فتظهر مشاعر العيد ويشتهر بين الناس، بخلاف ما لو سلك كل إنسان طريق ورجع من طريقه فإنه لم يحصل انتشار، فكل إنسان يتعمد أن يرجع من طريق آخر فيحصل له طريقة يرى وهو آتي إلى المسجد ويرى وهو راجع إلى بيته في الطريق الآخر، فيحصل بهذا إظهار مشاعر العيد في البلد ويشتهر. وقيل هذا لتفقد الفقراء، فإنه يأتي من طريق ويرجع من آخر ليتصدق على من يجد ويتفقد أحوال الناس في خروجه ورجوعه. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد هذا. وقيل ليشهد له الطريق كما ذكر هنا المصنف. فهذه العلة المختلف فيها، ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك كله، لكن يبقى الأمر يشرع فيما دل عليه النص ولا يزاد في ذلك. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. خالف الطريق يعني أنه إذا جاء من طريق خالف الطريق الذي يرجع منه إلى بيته، فيأتي من طريق ويرجع من طريق آخر لما سبق من ذكر الحكم في ذلك، وهذا إن تيسر. وأما إن لم يتيسر فلا يشق على نفسه، مثل الآن ازدحام بعض الطرق وقد تكون فيه مشقة فلا يشق على نفسه وعلى غيره، فإذا تيسر هذا الأمر ففيه خير وبركة وسنة. وإذا منعه من ذلك زحام كما هو حاصل الآن أو تعطلت مصالح بسبب ذلك، فإنه لا يطلب تحقيق سنة بتعطيل بعض الأمور التي قد تكون هي أولى من هذا الأمر المشروع، فهو بحسب ما تيسر. والمسلم إذا نوى السنة وحيل بينه وبينها ولم يقدر عليها فله أجر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بحسب نيته ومقصده. والنص هنا في قوله إذا كان يوم عيد، والمعروف أن أيام العيد هما العيدان اللذان شرعهما النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، عيد الفطر وعيد الأضحى. وأما يوم الجمعة وإن سمي يوم عيد إلا أنه ليس هو العيد عند الإطلاق، لا يدخل في يوم عيد كما جاء هنا في النص، لأنه عيد مقيد هو عيد الأسبوع. وأما إذا أطلق يوم عيد يدخل في هذا عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وهذا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه من المدينة عندما خرج للحج من طريق الشجرة، والشجرة هي التي في ذو الحليفة، والتي سمي المسجد في ذو الحليفة بمسجد الشجرة لوجود هذه الشجرة، فهذا طريق. والطريق الثاني طريق المعرس، والتعريس هو المبيت في آخر الليل للقادم الذي يأتي إلى خارج المدينة، فإنهم يبيتون في ذلك المكان، فسمي بطريق المعرس أي أنه يعرس فيه وينام فيه حتى يصبح الناس ويدخل الرجل بيته ويقدم على أهله في نهار، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه من المدينة في رجوعه إليها. وكذلك إذا دخل مكة دخلها من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، فدخوله من الثنية العليا وخروجه من الثنية السفلى. وكذلك ما ثبت أنه كان يدخل المسجد من باب بني شيبة ويخرج من باب حزورة، وكذلك في خروجه من منى إلى عرفة كان يخرج من طريق ضب ويرجع من طريق المأزمين، وكذلك عندما رمى جمرة العقبة يعني رماها من أتى من طريق ورجع من طريق آخر، فهذا مما دلت عليه السنة وهديه عليه الصلاة والسلام ظاهر في تنقله بين المشاعر أنه كان يأتي من طريق ويرجع من طريق. واختلف في العلة في تنقله بين المشاعر بهذه الصفة، فقيل هذا كان يسلك هذا للأيسر عليه، وعندما يرى طريقا يعني أيسر أو أخف في الزحام سلكه، وهذا يتمشى مع هديه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وقيل هذا قيل في هذا ما قيل في خروجه للعيد، هذا لإظهار مشاعر الحج وليرى الحجاج وانتشارا في الأرض، وقيل لشهادة الأرض له والطريق. فمن فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فله أجر بهذا القصد وبنية الاتباع، ومن شق عليه ذلك خصوصا في الخروج للحج اليوم مع كثرة الزحام، وخصوصا إذا ما وجه رجال الأمن والجنود الذين يقومون على تفويج الحجاج إلى أمر لا ينبغي لإنسان أن يخالف توجيهات ولاة الأمر ويقول لا بد أن أذهب من طريق وأرجع من طريق، لأن ولي الأمر هنا إذا أمر بأمر فطاعته واجبة وذاك الأمر سنة، والسنة لا تتقدم على الواجب، فهنا ينبغي الإنسان أن يكون فقيها بذلك. وهذا حتى لو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لو وجد على الناس مشقة في طريق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليسلك طريقا آخر مع وجود المشقة على الناس، فينبغي الإنسان أن يكون يعني فقيها بدينه، فإذا تيسر له ذلك فحسن، وإن لم يتيسر له فليس له أن يخالف التوجيهات وما ينظمه ولاة الأمر لتفويج الحجاج، خاصة مع كثرة التزاحم وكثرة السيارات كما تعلمون، وقد توجد حوادث كثيرة بسبب مخالفة بعض الناس، فعلى الإنسان أن يلتزم بالتوجيهات، فإذا تمكن فهذا خير، وإن لم يتمكن فإنه ليس له أن يطلب تحقيق السنة بارتكاب بعض المخالفات الشرعية. نتوقف عند هذا الأمر هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذه بعض الأسئلة فضيلة الشيخ. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زكاة عروض التجارة هل تخرج بسعر الشراء أم بسعر البيع؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عروض التجارة تقيم وتخرج زكاتها بقيمتها في الحال التي هي فيه. مثال ذلك: لو أن رجلا اشترى أرضا ب100,000 فحال عليه الحول الأول وسأل عن قيمتها في السوق فقيل هي ب150 فيخرج 150,000، ثم حال الحول الثاني عليها فنقصت فأصبحت تساوي 50,000 فيزكي 50,000، فلا ينظر لقيمة الشراء وإنما ينظر لقيمتها عند البيع. فالتاجر قد يشتري السلعة ويزيد سعرها فتساوي أضعاف ما اشتراها به فيقيمها بهذه القيمة، وقد تنقص تكسد التجارة وتصبح لا قيمة لها فيقيمها بقيمتها الذي يحول عليه الحول فيه، يعني وقت الحول يقيم هذه السلعة بقيمتها في وقت حلول الحول. نعم. يقول: إذا كانت لي سلع من تجارة أخرى هل أضيفها إلى الزكاة؟ وإذا حصلت على مال من عمل آخر هل يضاف ذلك إلى المال الكلي للزكاة؟ كل الأموال التي عنده من الرواتب ومن التجارة فإنها تزكى، إلا بهيمة الأنعام فإنها تزكى، إذا كانت يعني ليست للتجارة تزكى من جنسها، تزكى من جنسها. وأما ما حكمه النقد أو ما هو في حكم ذلك من الذهب والفضة وعروض التجارة فإنها تقيم ويخرج زكاتها. هذا سائل فضيلة الشيخ: